وهذا سؤال عن قاضي المحكمة في المدينة المعينة، هل يمثل السلطان في عقد النكاح إذا كان ليس للمرأة ولي؟ نعم، القاضي في هذا الباب يتولى إنكاح المرأة التي لا ولي لها، لأنه قائم مقام السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له كما وردت بذلك النصوص، فيقوم مقامه فيتولى أمر النكاح لها إذا كان لا ولي لها. بل أكثر من ذلك، إن كان لها ولي يعضلها ورفعت أمرها إليه فإنه يجبره على أن يزوجها الكفء إذا تقدم لها، فهذا أكثر وأكثر من توسعة سلطات هذا القاضي الشرعي. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.